السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين. وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب، وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله بالأمس فيما سمعنا الوقوف بعرفة، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام صعد إلى عرفات أو خرج إلى عرفات بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع متجها إليها، استقر بنمرة ثم منها إلى بطن عرنة حيث خطب الناس عليه الصلاة والسلام وصلى بهم جمعا وقصرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وأن الحاج ينبغي أن يكون هكذا فيجمع بين الظهر والعصر إن تيسر له مع الإمام فبها ونعمته، وإلا فيحرص أن يصليها مع الجماعة الأكثر والذين يأمهم أهل العلم وأهل الخير والصلاح، وأنه في هذا اليوم يلح بالدعاء، وأن كما جاء في الحديث الحج عرفة فهو لب الحج وركن الحج، فينبغي للمسلم أن يستعد لهذا اليوم كما ذكرت لكم بالأمس بالأدعية والأذكار والتوبة النصوح. فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فإنه ينفر من عرفة إلى مزدلفة، ذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، فيقال له المشعر الحرام ويقال له مزدلفة ويقال له جمع، فهذه كلها أسماء لموضع واحد، وإن كان منهم من يرى المشعر الحرام هو ذات الجبل الذي كان موجودا لكنه الآن لم يعد موجودا على هيئته السابقة، بني عليه مسجد قائم الآن. والصحيح أن المشعر الحرام اسم للموضع كله، وكذلك مزدلفة وجمع، فكلها أسماء لموضع واحد. فذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم. المأزم هو الطريق الضيق ثنية بين جبلين، فهذا على عهد المؤلف رحمه الله وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الطرق إلى عرفات المؤدية إليها محدودة، فمنها طريق ضب هو الذي أتى منه عليه السلام ودخل إلى عرفة منه، وعند الانصراف أتى من طريق المأزمين الذي يشير إليه المؤلف. فكان من عادته عليه الصلاة والسلام في العبادات والمواسم الجامعة أنه يأتي من طريق ولا يرجع من نفس الطريق، بل يرجع من طريق أخرى، كما مثل المؤلف بالنسبة للأعياد عندما يخرج إلى صلاة العيد في المدينة يخرج من طريق ويرجع من أخرى، وكذلك عندما ذهب إلى عندما دخل مكة دخل من الثنية العليا من كداء، وعندما خرج من مكة لم يخرج من نفس الطريق بل خرج من الثنية السفلى من كدة. وكذلك بالنسبة لرمي الجمرات أتى من طريق ورجع بعد أن رمى الجمرة من طريق آخر، وقال العلماء لعل من الحكمة في ذلك أن الملائكة الذين في الطرقات يشهدون له هؤلاء وهؤلاء، فيستكثر الإنسان من شهادتهم عليه بفعل الخير ويثنون عليه عند الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة لمزدلفة أو المشعر الحرام كله موقف، لا ينبغي لك أن تكلف نفسك إلى الذهاب إلى المسجد أو إلى الجبل، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا في عند المشعر الحرام وجمع كلها موقف، أي مزدلفة، فأينما أدركك الموقف فيها تقف، كل ما في الأمر تطمئن إلى أن هذا الموضع الذي أنت فيه داخل في حدود مزدلفة. نعم. ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. فيؤخر المغرب، إذا نفر من عرفات يسن له ألا يبادر بصلاة المغرب، بل يؤخرها إلى أن يصل إلى عرفة إلى مزدلفة ليجمعها مع العشاء. ولو تأخر الوقت بعض الشيء، ولو تأخر بعض الشيء لا حرج، فإذا وصل بادر وأذن أذانا واحدا ثم أقام وصلى المغرب، ولا ينشغل بأمتعته وأشيائه، بل يبادر أولا بصلاة المغرب. فبعد صلاة المغرب عندما كانت الدواب هي التي تحملهم، كانوا بعد صلاة المغرب يعني وضعوا عنها أحمالها حتى لا تثقلها وحتى تأخذ راحتها، ثم يبادرون فيصلون العشاء. هذا الآن غير وارد، وإنما الأحمال والأشياء على السيارات والناقلات، فلا تنشغل بعفشك وأمتعتك، بل بعد أن تصلي المغرب تقام الصلاة مرة ثانية وتصلى العشاء ركعتين، تصلى العشاء ركعتين، فهذه هي السنة. لكن إن أخرت صلاة العشاء وكان الإنسان بحاجة إلى أكل فلا حرج، أو بحاجة إلى الوضوء يذهب يتوضأ وينتظر بعضهم بعضا فلا حرج، إذا كانوا جماعة مع بعضهم وفاتتهم الصلاة جماعة مع من قبلهم فينتظرون إخوانهم، أو يأكلون ما تيسر لهم إذا كانوا يريدون هذا الشيء، وإن بادروا بصلاة العشاء فهذا أفضل وأحسن. وحدود مزدلفة كما ذكر المؤلف من هذا الذي يسمى المأزمين أو المأزم الذي على حدود عرفة، وهي أعلام واضحة، وهذا الموضع هناك موضع بين عرفة ومزدلفة، ليس من عرفة ولا من مزدلفة، والأعلام واضحة، هناك حدود على أعلام قصدي وأميال واضحة على حدود عرفة وعلى حدود مزدلفة، ثم كذلك حدها من جهة الغرب مما يلي منى وادي محسر، فهناك أعلام تشير إلى هذا الموضع، فوادي محسر ليس من مزدلفة ولكنه على الصحيح من منى، داخل في حدود منى. فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. فعلى ما ذكر المؤلف هذه المشاعر بين كل مشعرين موضع، وادي عرنة ونمرة بين عرفة ومزدلفة، ووادي محسر بين مزدلفة ومنى، لكن كما ذكرت لكم ورد في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وهو يصف مسير النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، قال حتى أتى وادي محسر وهو من منى، وهو من منى. هذا أخرجه أحمد ومسلم. فهذا يدل على أن وادي محسر من حدود منى. وبين عليه الصلاة والسلام أن في عرفة ينبغي أن ينتبه الحاج فلا يقف في مثلا بطن عرنة، الوادي الذي على حدود عرفة، وكذلك في مزدلفة ينبغي أن ينتبه لا يخرج عن حدودها، إما على محسر أو غيرها من المواضع المتاخمة لمزدلفة. نعم. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل المقيدة، وهو المكان الذي الميقدة وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. السنة ومقتضى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، بل إلى أن يصلي الفجر، إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا قبيل طلوع الشمس. هذه السنة، فيصلي بها الفجر في أول وقت، يعني يبكر يصليها لطلوع الفجر، لا تجوز صلاة، أي صلاة لا تجوز قبل وقتها، ومنها الفجر، فلا ينبغي أن تصلى قبل طلوع الفجر. فإذا تحققت من طلوع الفجر فتبادر إلى صلاتها. فقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لغير وقتها إلا صلاة الصبح في مزدلفة، وصلاة المغرب، وصلاة المغرب. وهو يشير ابن مسعود في هذا إلى قول في غير وقتها، أي غير وقتها المعتاد. كان عليه الصلاة والسلام في الفجر ربما أخرها، لا يبادر بها، كما في الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فكان يسفر بها. فابن مسعود ذكر أنه في مزدلفة لا يسفر بصلاة الفجر، بل يبادر ويصليها في أول وقتها، ليتسع، يقول الفقهاء، ليتسع الوقت بين صلاة الفجر وذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن ينفر من مزدلفة. ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أو كما أمر جل جلاله: ثم أفيضوا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتفضل لهذا الدعاء وتكرره في هذا الموضع بإقبال وتدبر ويقين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. ثم ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله: ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل. صحيح، قزح هو الجبل اللي بعض الفقهاء كما ذكر يخصه باسم المشعر الحرام، فهذا الجبل يسمونه قزح. والصحيح أن الأفضل أن تقف حيث كنت ولا تكلف نفسك، لأنك بهذا تمتثل توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، فلا تكلف نفسك، تريد أن تقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام فإنك تتعب نفسك، ويكون على حساب الآخرين الذين سبقوك إلى هذا الموقف. إن اتفق أنك وفقت إلى هذا الموقف ذاته فبها ونعمته. أما ألا يحصل لك هذا الأمر فتأتي تزاحم من سبقك إليه فلا حق لك في هذا، وقد ضمن لك وتكفل لك عليه الصلاة والسلام أن لك نفس الأجر، فاقبل ضمانته عليه السلام واقبل كفالته، مثل ما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فاقبل ما ضمن له لك من الأجر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية حجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يرفع يديه في الرمي وهي يده يرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها ولا يرمى يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا كان قبل طلوع الشمس يتحرك من مزدلفة أسفر وتبين الضوء لكن لم تطلع الشمس بعد، السنة هكذا. أما أهل الجاهلية فكانوا على خلاف ذلك، لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخالفهم في شعائرهم، إذ كانوا في الجاهلية كما هو معلوم يحجون ويأتون بالمناسك لكن يخلطونها بشرك وبدعهم وخرافاتهم، فينفر قبل أن تطلع الشمس وهو يمر بوادي محسر. ووادي محسر يقال إنه سمي بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى حسر فيه الفيل ومنعه وأوقفه وحجزه في هذا الموضع، ونزلت عليهم العقوبة على أصحاب الفيل في هذا الموضع. فكان عليه الصلاة والسلام من عادته في مسيره أنه إذا مر بموضع عقوبة أنه يسرع لشدة تصوره عليه الصلاة والسلام لما نزل من عقوبة، وكان يوجه الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين عامة أنهم كذلك إذا مروا بموضع غضب أو عقوبة قوم ينبغي أن يتقنعوا ويشعروا بالخوف ولا يتهاونوا بل يسرعوا، مثل لما كان في غزوة تبوك ومر بالمدائن مدائن صالح فأمر الصحابة أن يسرعوا في هذا الموضع، وهكذا في وادي محسر فيسرع الإنسان. هذا على كل حال لما كان الإنسان يحكم دابته ويتصرف بها. الآن بالنسبة للمشاة يسرعون، أما ومن كان يتولى قيادة السيارة وتيسنى له ذلك، لكن الآن أيضا هذا من الصعب التحكم فيه لأن سيارات النقل يعني متصل بعضها ببعض ولا يكاد الإنسان يتحكم بها على ما يريد. فإذا أتى منى أول ما يبادر يرمي جمرة العقبة فهي كما يقال تحية منى، وإن أخذ الحصيات من مزدلفة فلا حرج، وإن أخذها من الطريق وهو إلى منى فلا حرج، أو أخذها من منى أو أخذها من طريقه إلى منى إلى عرفات وجد حصيات في الطريق وأخذها فلا حرج، ولا تغسل الحصى، ما تغسل ولا شيء من هذا، بل تؤخذ كما هي، ويأخذ حصيات اليوم ذاته الذي سوف يرمي سبع حصيات. وأشار إلى طريقة الرمي وهو يشير إلى حيث كانت هذه الجمرة التي تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات إلى مكة، أول ما يلي الحجاج من جهة منى الجمرة الصغرى، ثم بعدها بمسافة معينة الوسطى، ثم بعدها بمسافة هذه التي تسمى العقبة، وكانت على حدود جبل فلا فما كانت ترمى إلا من جهة واحدة أو يعني بعض الجهات، لكن منذ بضع سنوات صدرت فتوى أهل العلم بأنه لا حرج أن يكسر هذا الجبل الملاصق لها، فكسر الجبل وصارت مفتوحة من جميع الجهات والجوانب. ومع ذلك إذا تيسر لك أن ترميها بهذه الصفة التي ذكرها المؤلف، لأنه هكذا ورد في حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها. فإن كنت في سعة واتفق أنه ليس بزحام شديد وتستطيع أن تتحكم بموقفك فهذا حسن، وإن كان في زحام فتعرض نفسك للخطر ومن معك والمشقة فترميها من حيث كنت، لكن كل ما في الأمر تطمئن إلى أن الحصاد التي ترميها تقع في الحوض، في حوض المرمى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاه، وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي. وهكذا عند الرمي يرفع يده ويرمي حصاتا حصات واحدة إثر الأخرى، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإن قال هذا الذكر فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فهذا ورد، إن قلت به فبها، وإن غاب عنك أو لم تقله فلا حرج. ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. فهذا التفات من المؤلف رحمه الله إلى التلبية، فالحاج ينبغي له أن يكون مواصلا لهذا الذكر وهو التلبية، وقد مر بنا فضلها وعظم أجر الذي يناله الملبي، وأنه إذا غابت الشمس وهو يلبي غربت بذنوبه، وأنه يسمع ما من أحد من شجر ولا حجر ولا مدر يسمع تلبيته إلا شهد له يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتلبية من حين ما تحرم من الميقات ينبغي أن تكون ملبيا، إلا إذا كنت معتمرا، فالمعتمر يقطع التلبية إذا أراد أن يطوف، إذا أراد أن يطوف يكف عن التلبية، وعنده من الأذكار ما يشتغل به. أما القارن والمفرد فلا يزال في تلبية حتى إذا أحرم المتمتع يوم الحج يشارك القارن والمفرد في التلبية، فلا يزالون في تلبية وهم في طريقهم إلى عرفات وفي عرفات، ثم في انصرافهم من عرفات إلى مزدلفة يلبون، ومن مزدلفة وفي مزدلفة، وهم في عودتهم إلى منى يلبون، حتى إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة توقف عن التلبية. فهذا فيه مأخذ أنك محكوم بضوابط شرعية، وأن المسألة ليست أمزجة ولا مفلوتة هكذا، فهذا الذكر له موضع معين، له وقت معين، له مكان معين، لا يجوز لك أن تلبي الآن. التلبية ليست من أفضل الذكر، فهل لأحد أن يلبي يقول لبيك اللهم لبيك على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما إلى على سبيل العلم والتعلم والحفظ هذا شيء آخر. فهذا مما يدلك على أن العبادات بجميع أنواعها لا مجال للرأي فيها، إنما هي أمور محدودة بمكان وزمان وهيئات وصفات، لا ينبغي لك أن تتقدم في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خير الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن لنفطن لهذه الأشياء ونتذكرها ونتوقف عن الأشياء، لأن المسلمين للأسف كثير منهم مبتلى في باب الأذكار، في باب الأذكار كل ما وقع في يده من ذكر انطلق يردده من غير تدبر هل هذا ثابت ثبوتا شرعيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم. ما عدا هذا لا ينبغي، إذا لم يكن عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن النبي عليه السلام أو واردا في كتاب الله فلا ينبغي لك أن تشغل نفسك به. هنا والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة إلى أن يرمي الجمرة. والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح من هذه الأقوال أن الحاج يلبي في كل هذه المواضع، في طريقه إلى عرفة وفي عرفة، ومن طريقه إلى مزدلفة وفي مزدلفة، ومن طريقه من مزدلفة إلى منى وفي منى، إلى أن يرمي جمرة العقبة. فقد ورد من عدة طرق من حديث أنس وابن عباس وغيرهم رضي الله وجابر رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبون، ومنهم من يكبر، لأن أيضا هذه الأيام يوم عرفة يوم أيضا تكبير وذكر، ولتكبروا الله على ما هداكم، فهنا عندك تلبية وتكبير، فيقول منا الملبي ومنا المكبر. فأنت في طريقك إلى عرفات ومن عرفات وأنت في عرفات تنشغل ما بين التلبية والتكبير، تنوع بينها، فهذا كله ذكر فاضل في تلك الأمكنة وتلك الأزمنة. نعم. فصل. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. كانوا يلبون بعرفة. فهذا يعني كون أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، بينما الخلفاء الراشدون نقل عنهم والصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا ليفعلوا شيء إلا عن علمه وإقراره عليه الصلاة والسلام. وعدم النقل للشيء لا يدل على عدم حصوله، لا يدل على عدم حصوله. نعم. فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه وإن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. فهذه صفة الذبح لمن يتولونه بأنفسهم أو يشرفون عليه، وهذا الذكر كذلك، فإنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا منك ولك. ورد في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم تقبل عن محمد وعن أمة محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم، وسمي أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع. فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة. فهنا المؤلف يشير إلى ما بين مسمى الأضحية والهدي من اشتراك. فالأضحية غالبا ما تطلق على ما ينحره المحلون، أي الذين لم يحجوا في بيوت في سائر بلاد المسلمين، فهذا أضحية ولا يسمى هديا. أما ما يذبحه الحجاج فهو يسمى أضحية ويسمى هدي، لكن الأغلب أنه يسمى هديا كما وردت تسميته في الكتاب والسنة، وإذا سمي أضحية فلا حرج. وكذلك ضابط الهدي، هل لا بد أن لا يسمى هديا إلا أن يؤتى به من الحل إلى الحرم، أو يخرج به من الحرم إلى الحل ثم يؤتى به ثانية؟ الصحيح ما نسبه إلى الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه هدي وإن اشتراه من منى، وإن اشتريته من منى وأنت حاج فإنه يعتبر هديا. وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. هذا عود إلى الحصى الذي يرمي به، فينبغي أن يكون بقدر معقول، يعني أقل من الأنملة، طرف الإصبع أقل منها في طولها وعرضها، أصغر من الحمصة المعروفة الحب المعروف، والبندق كذلك المعروف ثمرة شجر معين، ما بينهما قريب من حبة الفول أو الباقلة أو ما إلى ذلك، قريب منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر العباس عبد الله بن عباس أو الفضل بن عباس أو غيرهما أن يلتقط له الحصى، أخذها ووضعها في يده الكريمة عليه الصلاة والسلام وقال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين. فبعض الحجاج لا يبالي، يلتقط حصى وقد يكون كبير، وهذا في خطر، لأن قد تزل الحصاة من يدك وقد ترمي بها بشدة فتصيب إنسان، وهذا فيه ما فيه، لا ينبغي لك أن تؤذي الحجاج. وقد نرى مرارا أن بعض الحجاج يصاب بشجة أو خدش في وجهه نتيجة إما الرمي عن بعد أو شدة الرمي، وكون الحصاة أيضا من كبيرة أكبر مما حدد. فينبغي أن تكون بقدر حبة الباقلة أو الفول أو هذه البقولة المعروفة، فهذه السنة. وكما قال المؤلف: تلتقط الحصى من أي موضع كان، ولو كان قريب من الجمرات، لكن تطمن إلى أنها لم تكن في الحوض، لم يرمى بها، لا ينبغي أن تكون مرمي بها. وإن وجدت حصاة كبيرة وكسرت منها فلا حرج، لكن الأولى أن تأخذ شيء من ما هو مرمي في منى وفي الطريق إلى منى، فتلتقط هذه الحصيات. نعم. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء. بعد هذا يعني إذا نحر الهدي، وإن كان قد وكل في نحر الهدي، فيبادر إلى الحلق فيحلق رأسه، وإن عمد إلى التقصير وكان ذا شعر كثيف، فالمؤلف كما سمعتم يجمع شعره إذا كان صاحب شعر طويل ويقص منه أقل شيء بقدر الأنملة. وهذا هو الأصل أنه في حق النساء اللاتي يمنعن من المبالغة في قص شعورهن. أما الرجال فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثلاث مرات قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فكيف بعض الناس للأسف حاجات بسيطة شعرات تبخل بها، أخشى من ضربة الشمس، أخشى من التشوه، أخشى من يعني حاجات ما. هذا أول نقض للاتفاق. إذا كنت تبخل بشعرات عند التحلل ولا يهون عليك أن تحلق بالموسى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومبادرة إلى المغفرة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، فهذا دليل واضح على أنك إلى الآن لم تستسلم استسلاما تاما، الشيطان لا زال أقوى منك، فلا ينبغي. وأخطر من هذا بالمناسبة، أخطر منه من يبادر إلى حلق لحيته، وهذه والله مصيبة يا أخوان. فينبغي أن نتقي الله، على الأقل أضعف الإيمان إذا ارتحلت عن بيت الله، ولا يعني تعصيه في بيته وفي حرمه وفي أيامه الفاضلة، على الأقل إذا رجعت إلى بلادك ولعل الله أن يهديك. أما في نفس هذا الموقف العظيم وأنت ما تدري تصل إلى بلادك أو ما تصل، تخرج من الحرم أو ما تخرج، وقد بلغك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي إذا بلغك أمر وحكم عنه عليه الصلاة والسلام أن تتركه لكائن من كان، وأمره في اللحية واضح، ما فيه إشكال ولا تردد أو تضعيف للحديث، بل هو صحيح ثابت. وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظافره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحذورات إلا النساء. فهنا إذا رمى وحلق يكون باتفاق العلماء قد تحلل، انتهى، خرج من الإحرام الذي كان منضبطا به، فيغطي رأسه ويلبس ثيابه المعتادة، والصحيح أنه يتطيب أيضا، لأن بعض أهل العلم يقول لا يتطيب، لكن عائشة رضي الله عنها وهي التي تتولى شؤون النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كذلك لما قيل له في هذا الشأن فذكر المسك وقال أطيب هو، وعائشة تقول طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالصحيح أنك تتطيب، وإن شئت أن تغتسل وتتهيأ لطواف الإفاضة، ويجوز لك كل شيء من المحظورات والصيد، لكن الصيد يحرم عليك لأنك في الحرم. أما إذا اتفق أنك خرجت عن الحرم فلا حرج إذا أردت أن تصطيد، أما في الحرم فيحرم لذات الحرم لا لأنك محرم. كذلك اتفق لك أن تعقد عقد نكاح أو تزوج أحد أو يزوجك أو تخطب فلا حرج، أما الجماع فلا، الجماع فلا، باقي أيضا خطوة وهو طواف الإفاضة، فهذا الذي يحظر عليك. أما باقي المحظورات التي حظرت عليك عند الإحرام من الميقات فقد تحللت منها، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا مناسكنا وأن يرينا مناسكنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.